كده يصوم ستة من شوال وهو ما قضاش اللي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم طيب رمضان اطلاق كده لو هو فضل خمس ايام وهو فضل خمس ايام يصدق عليها وعليه انه صام رمضان؟ لا. ومعلوم ان الحكم اذا جاء مشروطا بشرط او شرطين او اكثر لا يترتب الاجر الا بعد وجود الشروط كده. جاء الحكم معلق بشرط او شرطين او اكثر كده. من صام من شرطيه ولا لا؟ طيب من توضأ في بيته إلا إذا تحققت جميع الشروط. يعني أما توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج لا تنهزه إلا الصلاة فخرج إلى مسجد من مساجد الله كانت كل خطوة مش كده؟ طب ده مشروط بشرطين. الشرط الأول أنه يتوضا في بيته مش كده؟ والثاني لا يخرجه إلا الصلاة، مش رايح يقضي مشواره بالمرة يصلي. إذا لا يتحقق الأجر في تكفير الخطيئة وزيادة الحسنة إلا بعد وجود الشرطين كده يا جماعة. فهنا يقول من صام رمضان شرطية ولا لا؟ كده. طب هل هذا يطلق عليه صام رمضان؟ لا كده. لو حد عنده اي اشكال ما فيش مانع يبديه. المرجح عندي في هذه المساله انه لا يجوز ان يصوم النفل قبل القضاء، لا يجوز الا في حاله واحده، إن كان العذر يستغرق شوال كله. امرأة تحيض مثلا 15 يوم مثلا، وقع لها عذر في شوال ولا يمكنها في شوال إلا القضاء فقط ولا يسع الست ايام اللي فاضلين، نقول لا مانع ان تقضي ما عليها ثم تصوم الست في ذي القعده. يجوز ولا لا يجوز؟ امراه يضربها الحيض 13 و14 و15 وتريد انها تصوم الايام البيض، تصوم 16 و17 و18 ولا لا؟ تصومهم ولا لا؟ تصوم على القاعدة وهي من حبس عن عذر عن من حبس عن خير النواه، من حبس عن خير النواه جاز له فعله وإن خرج وقته. عارفين هي الأدلة؟ أحسنت يا شيخ حسن. بعد العصر. طيب وكان إذا فاته قيام الليل من غلبه وجع أو نوم. طيب وفي ثاني؟ إن قوما بالمدينة خلفنا ما قطعتم واديا او سرتم مسيرا او نزلتم شعبا الا شركوكم في الاجر كده. وايه ثاني؟ اذا مرض العبد او سافر، حديث ابي موسى عند البخاري مقيما صحيح. كل هذا يدل على القاعد. فمن حبس عن خير نواه، وده شرط نواه، وخرج وقته له ان يفعله واجره تام. وأجره تام.

يعني هل يجوز ان يقلب نية الظهر لنافله ويقتصر على ركعتين ويصلي مع الجماعه؟ ولا ادري والله لن تجد على هذه المساله دليل. لو واحد حضر الوزن وزنجت كده انت هتقعد قدام الطلبه بعد كده تشتغل، فلازم تكون مؤهل واثق من نفسك جدا. اللي يورد عليك شبهه تطلع رجعته بيها مش يخبرها، لا جايب شبهه وجاي وجايب اغلوطه وجاي هيرميها لك، تقوم انت تاخدها تجو عليها وبعدين تروح حاطط له عليها اشكال قاطع بيها رجعته. لو ان رجلا نوى الحج مفردا يجوز له ان يقلبه عمره من اجل ان يحج متمتعا ولا لا يجوز؟ احسنت يا شيخ حسن. طيب وقال بالحجة ايه؟ عمر. طيب انتبه، هل يجوز للإنسان إذا دخل في عمل أن يقطعه ولا لا يجوز؟ ها؟ يجوز أن يقطعه؟ لا على تفصيل، يعني ولا تبطلوا أعمالكم. الآن وأتم الحج والعمرة لله بالاتفاق في الواجب والإيه؟ والنفل. إيه طيب الحج الواجب والحج النفل والعمرة الواجبة والعمرة النافلة، هل يجوز له أن يخرج منها ولا لا يجوز؟ لا يجوز حتى لو كان إيه؟ نفل، مش كده؟ بدليل آية، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أن حج التطوع وعمرة التطوع لا يجوز الخروج منها البت، صحيح ولا لا؟ مش كده؟ طيب صحيح. إذا كان الحج النافلة لا يجوز الخروج منه ولا قطعه بلا خلاف، وجاز تحويل الفريضة إلى عمرة من أجل التمتع، يجوز الصلاة من باب أول، لأن الحج والعمرة بالإجماع لا يجوز الخروج منه فريضة أو نفلة. إذن الصلاة من باب أول. واحد قال يا جماعة أنا حجيت مفرد لكن أنا أتحلل من حج الإفراد بعمرة، ها؟ من أجل أن أكون إيه؟ متمتع. يقوم يعمل عمرة ويخلع ملابس الإحرام وينتظر لحد يوم الطلوع اليوم عرفة ويحرم من جديد، يجوز ولا يجوز؟ ها؟ يجوز. وهو تحلل من العمرة أو الحج أصلا لو كان نافلة يجوز؟ لا لا يجوز، لكن لما حوله لمصلحة أفضل وهي التمتع جاز له وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك. فالصلاة من باب أول، لكن نفل معين لنفل معين وواجب معين لواجب معين لا يجوز. كبر للظهر واجب معين، افتكر انه ما صلاش الصبح، قال طيب انا اجعل دي ركعتين ايه؟ الصبح. ايه صحيح، في الواجب المعين. ايه؟ مش هو قطع، هو قلبها نفسي. وقلبها نفسي. ايه صحيح، لكن لو قلبه نفسي يصح ولا لا يصح؟